بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. عليه الصلاة والسلام: إننا بعثت لأتمم مصالح الأخلاق، وفي لفظ: إننا بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إننا في هذا اليوم لنتحدث عن خلق من أخلاق الإسلام، لكنه خلق من يعلم أقل من أن يجهل، فيجهله الكثير من المسلمين، بل لا يكاد يذكر حتى من على المناجر. ولكن المجالس بهذا الخلق يسمو الأدب وتأتو الأسر، إنه السياسة والسياسة البارعة. من تخلق بهذا الخلق فقد كفاه الله جل وعلا نصف مساكن الحياة. من تخلق بهذا الخلق فقد كفاه الله جل وعلا نصف مساكن الحياة. اليوم نحن مع خلق التغافل، فإن التغافل فتنة ورفعة، فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحملون من هذا الخلق أعلى المنازل وأسمى الرتب. التغافل المحمود هو ما يحمل على مصلحة رابحة أو درء مفسدة رابحة. إن التغافل منزلة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا التغافل هو نصف الفتوة. وتغافل عن أمور إنه ليس يسعد بالخيرات إلا من غفل. ولقد أمر على الذين يسبني فمضيت ثم لقلت لا يعني. فقال الإمام أحمد رحمه الله: بل العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل. ليس الغبي بسيد في قومه، لكن سيد قوم المتغافل. فيا عبد الله، كما قيل: كل المتغافل الذكي ولا تكن المتداخل غافل. فإن الأول كياسة وفطنة، والثاني بلادة وخلطة. إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقة لم تبقى الذي لا تعاتبه، فعد واحدا أو قل أخاك فإنه مضارب ذنب مرة ومفارقه. وهذا هو التغافل المحمود والتجاهل المحمود، أن يتجاهل الإنسان أن تفاتي بالأمور وأن يسمو إلى الألياء. وهي عبارة عن خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في 29 من صفر لسنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان خلق التغافل. خلق التغافل. ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار، إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد، فيا أيها الناس، اعلموا انه ما قل وكفى خير مما كثر وانهى، وان ما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. الا انه من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى، ولن يضر الله شيئا ولا يضر الا نفسه. ايها المسلمون، انني لاوصي نفسي واخواني المسلمين بتقوى الله جل وعلا. فاتقوا الله معاشر المسلمين، واعلموا انه من اتقى الله وقاه، ومن اجتمع به حماه، ومن استوقى به نصره، ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ايها المسلمون، ان دين الاسلام دين يدعو الى مكارم الاخلاق. بعث نبينا صلى الله عليه وعلى اله وسلم من يوم ان بعث مع دعوته الى توحيد الله والى سلامه المعتقد والى حسن العباده، فقد كان يدعو عليه الصلاه والسلام الى مكارم الاخلاق. اليس هو القائل عليه الصلاه والسلام: انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق، وفي لفظ: انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. فهذا الخلق الكريم من هذا الدين منزله عاليه ومكانه ساميه. فخلق الاسلام له مكانته عند رب العالمين سبحانه وتعالى، ولهذا كان اثقل شيء في ميزان العبد المؤمن يوم القيامه هو الخلق الحسن، كما صح لذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه واله وسلم في قوله: اثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامه الخلق الحسن. ايها المسلمون عباد الله، اننا في هذا اليوم لنتحدث عن خلق من اخلاق الاسلام، لكنه خلق من يعلمه اقل ممن يجهله، فيجهله الكثير من المسلمين، بل لا يكاد يذكر حتى من عدد منابر ولا في المجالس. بهذا الخلق يسمو الادب وتحلو الرتب، انه السياسه والسياسه البارعه الذي من فضل اليه فقد جاوز نصف مشاكل الحياه. من تخلق بهذا الخلق فقد كفاه الله جل وعلا نصف مشاكل الحياه. اليوم نحن مع خلق التغافل، واقول التغافل وليس الغفله، فان التغافل فتنه ورفعه، والغفله بلاده وحمقى. التغافل او التجاهل او التغافل، ولقد كان انبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام ممن حظوا بهذا الخلق في أعلى مراتبه، وهكذا أهل الصلاة وأهل الإيمان وأهل التقى لهم مع هذا الخلق مرتبة عالية. ولهذا معاشر المسلمين كما قال الامام الحسن البصري رحمه الله ما استبقى نبي من الانبياء قط وذلك ان الله جل وعلا حين اسر الى بعض ازواجه حديث قال الله جل وعلا وإن أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعضه فكان هذا الإعراض من باب التغافل وليس الغفلة ومن باب التجاهل وليس الجهل به فكان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحملون من هذا الخلق أعلى المنازل وأسمى الرتب. اسمعوا إلى قول الله جل وعلا عن يوسف عليه السلام حين قال إخوته ما قالوا قال ربنا قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قال الله فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له قال العلماء وهذا من باب التغافل عن زلات القوم لمصلحة الراجحة ولهذا كان التغافل المحمود هو ما يحمل على مصلحة الرابحة او درء مفسدة الرابحة. ايها المسلمون عباد الله ان التغافل منزلة من منازل اياك نعبد واياك نستعين. ذكر ابن القيم في كتابه المدارج السالكين بين منازل اياك نعبد واياك نستعين ذكر مرتبة الفتوة قال وثلثها التغافل بل هي نصف مرتبة الفتوة. حكى الإمام ابن القيم في المدارج عن أبي علي الجقاط أن امرأة جاءت إلى حاكم الأقم تسأله عن مسألة وبينما هي تقف بجواره تطرح مسألتها فوافقها في تلك الحالة هل خرج منها صوت يعني ما يوقظ الوضوء صوت براق فقال لها حاكم الأصم يا هذه ارفعي صوتك فأوهمها أنه لم يسمع فلما خجلت المرأة وسمعت من حاكم ما سمعت طلبه أن ترفع صوتها فرحت وسري عنها وقالت إنه أصم. قال أبو علي الجقار رحمه الله فسمي حاكم بالأصم منذ ذلك اليوم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا التغافل هو نصف الفتوة أيها المسلمون عباد الله إن الزمان لا يخلو من كدر فلئن أمعن الإنسان في كل مسبوع ولكل مرئي تكدر صفو حياته ولئن تجاهل وتغافل لاستقامت له الحياة. ولهذا يقول الإمام ابن الوردي رحمه الله في لاميته وهو يوصي ابنه يقول وتغافل عن أمور إنه ليس يسعد بالخيرات إلا من غفل لا تجحد يا عبد الله كما يقال من الحدة قبة ولا تلقي سمعك إلى كل ما تسمع فتارة تسمع كلمة لربما فيها السب فيك فتجاوزها كأن لم تسمعها، فإن ذلك يزيد في سبت العدو وفي زيادة مرضه ووجعه إلى وجع. ولهذا قال القائل: ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم لقلت لا يعنيني، ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم لقلت لا يعنيني. ولهذا يقول الحكماء: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. قال الإمام أبو محمد بن حزم رحمه الله قال: احرص على أن تعرف بسلامة الصدر، احرص على أن تعرف بسلامة الصدر، وتحفظ من أن تعرف بالدهاء فيكثر المتعصبون منك. يكثر المتعصبون منك أي أنك تلقي بالا لكل كلمة ولكل ما رأيته، ولكن يا عبد الله تغافل عن أمور إنه ليس يسعد بالخيرات إلا من قتل. قال للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يا إمام، العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل. فقال الإمام أحمد رحمه الله: بل العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل، وذلك مما يمنحك أيها العبد سلامة صدرك، سلامة صدرك ولين جانبك، مما يمنحك كثرة المحبين، مما يمنحك في الحياة توسل الناس إليك مع توسلهم لك. جاء في مسند الإمام أحمد وعند الإمام أبي داود وعند الإمام الترمذي في الجامع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يبلغني أحد عن أحد من أصحابي شيئا فإني أحب أن أخرج وأنا سليم الصدر لكم، فإني أحب أن أخرج وأنا سليم الصدر لكم. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينهى أن يبقي له عن أحد من أصحابه شيئا حتى يبقى على سلامة صدره، والعافية لا يوازيها شيء. فيا عبد الله، كما قيل: كن المتغافل الذكي ولا تكن المتلاشي الغافل. كن المتغافل الذكي ولا تكن المتلاشي الغافل، فإن الأول كياسة وفطنة والثاني بلادة وحنطة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، إن الذي يدقق في كل كلمة يسمعها أو في كل شيء يراه لم يلق له صديق ولم يلق له أحد من الناس من أهل الوجه. ولهذا قيل: إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تبقى الذي لا تعاتبه. فعش واحدا أو صل أخاك فإنه مخالف ذنب مرة ومفارقه. فلا عباد الله إنني أدعو نفسي وإخواني المسلمين إلى التخلق بهذا الخلق ودين الجانب للمسلمين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان لين الجانب سليم الصدر متواضعا لا متكبرا متغافلا لا غافلا عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم فلم يكونوا بالغافلين ولا بالأغبياء، وإنما كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما كان يقول أبو سلمة كما عند البخاري في الأدب المفرد، لم يكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أغبياء، وإنما كانوا يتناسدون الشعر في مسجدهم ويذكرون أحوال الجاهلية فيضحكون. فإذا أريد أحدهم عن دينه تحركت حمائق عينيه، تحركت حمائق عينيه، يعني هم في أمر الدنيا متغافلون عنها. حتى لو أسيء إلى أحدهم أو طعن في أحدهم بكلمة لا يبالي، ولكن متى مستجانب الدين واعتدي على حين العقيدة كانوا أسودا رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا هو التغافل المحمود. والتجاهل المحمود أن يتجاهل الإنسان عن تفاسد الأمور وأن يدعو إلى الألياف. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب معالي الأمور ويكره سفاسها، يحب معالي الأمور ويكره سفاسها عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان أصحابه من بعده والتابعون وأئمة الإسلام. ولقد أضر على اللئيم يسبني فمضيت ثم لقلت لا يعنيني. لو أوصف كل واحد منا لما يقال عنه لعاد الناس جميعا، لما بقي معه في بيته زوجة ولا صفى له صديق ولا بقي له ود أخ، وإنما لتخلى عن الجميع. ولكن متى تغافل العبد فإن ذلك مما يلقم العدو حجرا ويزيده وجعا. نسأل الله السلامة والعافية. فتجاهل عن أمور أو تغافل عن أمور إنه ليس يسعد من خيرات إلا من غفل. هذا الخلق معاشر المسلمين يأخذ بيد العبد إلى العلياء ويرفع مرتبته تسمو به الكتب ويبلغ به المتغافل الأرض. فإن التجاهل والتغافي أدب جميل ومرتبة عالية وسياسة وخدمة، والمؤمن كيف فضل كما جاء في الأثر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأسلمه بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا في ديننا أو أمننا أو بلادنا بسوء، اللهم من أراد ببلادنا سوءا فأسلمه بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تكبيره تكبيرا عليه يا حي يا قيوم. اللهم انا نقرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، والموت راحه لنا من كل شر. اللهم امنا في اوطاننا، واصلح امتنا وولاه امرنا. اللهم اجعل هذا البلد سقاء رخاء امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا يا ذا الجلال والاكرام في اوطاننا، اصرف عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، خذ بايدينا اليه. اللهم انا نسالك ان تغيثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا غيثا مريثا، هنيئا مريئا، غدقا مجللا، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمه، لا تقيا عذاب ولا هدم ولا ضرر. اللهم ارحم عبادك وبلادك، اللهم انشر رحمتك، اللهم احي بلدك الميت. اللهم انا نسالك غيث الايمان في قلوبنا، وغيث الرحمه على بلادنا يا ذا الجلال والاكرام. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.